آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيها المؤمنون، منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام يحاولون بخيلهم وبرجلهم أن يلحقوا الأذى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأتباعه، في ظنهم وبزعمهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد حاولوا بكل ما أوتوا من قوة، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنه، وآذوه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في ربه، وآذوه صلى الله عليه وسلم في أهله، ومع هذا كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد حاول المشركون في مكة أن يعدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها، فسخروا من رسول الله واستهزأوا بخير البرية صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن محمدا أبتر لما مات أبناؤه الذكور، فانتصر الله جل وعلا لنبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله جل وعلا وينذرهم ويقول لهم: إني رسول الله إليكم، قال له عمه أقرب الناس إليه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكانت هذه الكلمة عذابا على صاحبها، وكانت سبة على من قالها، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ولما قام الوليد بن المغيرة يتأمل في كلام الله جل وعلا، وهو الذي يعرف في قرارة نفسه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، قال: إن هو إلا سحر يؤثر. فقال الله جل وعلا: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ولما قام أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة يمني نفسه أنه يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمن معه: والله لئن عاد محمد ليصلي أمام الكعبة لأطأن على عنقه. فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه ومولاه، فلما هم بفعلته وإذا به يذهب يعدو خوفا من أمر قد رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو فعل لاختطفته الملائكة. أيها المؤمنون، وعبر تاريخنا الإسلامي حاول الأعداء أن يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي إلى المدينة وإذا به يلتقي بأعداء جدد، أولهم اليهود الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وكان آخرها حادثة السم حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عظم شاة قدمت له من يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. فلما أتوا بالمرأة وقرروها اعترفت بهذا الأمر. ويأتي عبد الله بن أبي بن سلول، جناح آخر لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون، فإذا به يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فسطر الله عز وجل هذه الواقعة وخلدها ذلا للمنافق والمنافقين، فقال الله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حاول الأعداء أن يلحقوا الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن خانهم أنهم لم يعرفوا قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جواره الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في الغار، فيلتفت إلى أعلاه فيقول: يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم موطئ قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، والله يعصمك من الناس. ويستمر الأمر، وفي عام 557 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد نور الدين زنكي، يأتي اثنين من المغاربة من النصارى إلى المدينة، وقد مناهم أحد ملوك النصارى أنهم إن سرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم كذا وكذا، فذهبوا، فإذا بنور الدين زنكي يرى في منامه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا نور الدين، أنقذ جسدي، مرة وثانية وثالثة. فذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 20 رجلا ومال وفير، فأخذ يفرق الصدقات بين الناس، فقال لمن في المدينة: هل بقي أحد لم يأخذ صدقته؟ قالوا: لم يبق إلا رجلين، لم يبق إلا رجلين، وهما مغاربة ولديهم مال كثير يفرقونه بين الناس. قال: إلي بهم. فلما وقفوا أمامه وإذا هم بالصفة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نحن مسلمون، أتينا إلى الحج ومن ثم أتينا إلى المدينة لنصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يعترف فلم يقر بشيء، فأرسل الحرس إلى منزلهما فإذا بهم لا يرون شيئا، فيأتي نور الدين ويقلب الحجرة التي ينامون فيها فيكشف عن رداء على الأرض، وإذا بنفق أوله عنده وآخره عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فقتلا، وسد ذاك النفق بالرصاص وما حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكرر الأمر. إنا كفيناك المستهزئين. وهذا أبو الأشبال العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو من علماء مصر ومن ثقاتهم، وهو من أهل الحديث، يحدث عن رجل سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: وكان في عهد أحد الأمراء، فقام ذاك الأمير بتكريم طه حسين، فقام هذا الخطيب يثني على هذا الأمير ويعرض بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان طه حسين أعمى البصر، فقال: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، يثني على الأمير ويعرض بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر: ووالله الذي لا إله غيره إنني أعرف الخطيب ويعرفني، وأبى الله جل وعلا إلا أن يذل من أذل رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. فوالله الذي لا إله غيره بعد أن كان منتفخا عزيز الجانب بمن يلوذ بهم من الأمراء والسلاطين، وإذا به أمام أحد أبواب المساجد ذليل يتلقف أحذية الناس ليحفظها، فبعد أن كان يرتقي المنابر ليحدث الناس على رؤوسهم وإذا به يتلقف أحذيتهم، يقول: فوالله لقد هممت أن أقترب منه، فوالله ما اقتربت، ليس شفقة منه، فلا شفقة لمن آذى رسول الله، ولا شفقة لمن عاب دين الله، ولكن حتى لا يظن أنني أشمت به. والرجل النبيل يأنف من أن يشمت بالآخرين. إنا كفيناك المستهزئين. إن من يستهزئ برسول الله ويعتدي على عرض محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأذى يلحقه قبل أن يلحق نبينا، والأذى يلحقه ويصيبه قبل أن يصيب نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الأذى الحقيقي أن هذه الأمة التي تقدر بأكثر من 1,200,000,000 لم يعد لهم كلمة، ولم يعد يعبه لهم، ولم يعد لهم منزلة ولا مكانة. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله جل وعلا المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها المؤمنون، إن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم واجبة، وهو أمر ليس مستحب، أمر افترضه الله جل وعلا علينا. من رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يزدرى به وينتقص من مكانه ولا يوضع في مكانه الذي يليق به ولا يتحرك قلبه ولا تدمع عيناه فليراجع إيمانه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. بعث الله جل وعلا محمدا إلينا لنؤمن به ونطيعه ونعزره ونعظمه، كما قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أيها المؤمنون، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فأحبوه وقدموه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. ويقول عمرو بن العاص: والله ما أحببت أحدا كحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ملأت عيني منه إجلالا له وهيبة، ووالله لو سئلت أن أصف محمدا صلى الله عليه وسلم ما وصفته. هذا هو الحب الخالد الذي سطره الصحابة الكرام، سطروه بأقوالهم، وسطروه بأفعالهم، وسطروه بدمائهم في ذبهم عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد، وإذا بالخبر يطير إشاعة إلى المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وصل الأمر على الصحابة كالصاعقة، وإذا بامرأة من الأنصار تخرج لاستقبال الخبر، فإذا برجل يقف أمامها فيقول لها: عظم الله أجرك في أبيك، فتتنهد وتقول: أخبروني ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: عظم الله أجرك في ابنك. قالت: أخبروني ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: عظم الله أجرك في زوجك وأخيك. قالت: أخبروني ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو هناك يقبل. وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت نبيها وسيدها وحبيبها ومن حبه أعظم عندها من كل شيء، قالت: يا رسول الله، أوما قد رأيتك سالما فكل مصيبة بعدك هينة، كل مصيبة تهون، مصيبة موت الأبناء والآباء والزوج والأخ كلها تهون أمام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب العظيم الذي سطره الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهم في هذا يمتثلون قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واستمعوا يا أحباب محمد، يا حملة رسالته، يا أنصار ملته، استمعوا إلى قول ربكم جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أول عوامل هذه النصرة أن نظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما أظهرها صحابته الكرام. ثانيا، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نستجيب له في جميع أموره صغيرها وكبيرها، وأن يكون قائدنا وإمامنا أمامنا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن المحبة ليست رموزا تقال ولا كلمات ترمى في الخيال، ولكنها أقوال تسطرها الأفعال، ومواقف تسطرها الأقوال. كيف لا وقد قال الأول: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. ومن محبتنا ونصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ننشر سنته في الملأ وبين الناس جميعا. إن هؤلاء الغرب الذين لا يعرفون اللغة العربية لم تصلهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب. والله لو عرفوا رسول الله لأحبوه، ولو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به وأطاعوه. وذلك الرجل الذي يستمع إلى سيرة عمر فيقول: إذا كان كان عمر بهذه الأخلاق وبهذه المبادئ وبهذه القيم، فكيف بمن ربى عمر رضي الله عنه على هذه الأخلاق وهذه المبادئ والقيم؟ لا بد من استغلال الوسائل الحديثة من التويتر والفيسبوك واليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، حتى نوصل للآخرين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يؤذون رسول الله، فما هو إلا أن يروا وجهه وينظروا إلى مسيرته فيقولون والله ليس هذا الوجه بوجه كاذب، ثم يعلنون الدخول في الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تربية الأبناء على ما ربى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، تربيتهم على مسيرة النبي وسيرته، تحبيبهم في نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي وحلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتجذر محبته في قلوبهم وتتأصل في عروقهم وأبدانهم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم والناس أجمعين. أيها المؤمنون، ومن وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو استغلال جميع ما يمكن استغلاله لنشر حقيقة سيرته عليه الصلاة والسلام وبثها في العالمين جميعا، وتصديق ذلك بأفعالنا وبأقوالنا، وأن لا يكون هناك ازدواجا بين ما نقول وما ننشر للعالمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعاملنا في حياتنا اليومية، فإن هذا الانفصام النكد أثر كثيرا على رؤية الآخرين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لقد تأذى المسلمون في كل أنحاء العالم بذلك الفيلم المسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم، والمسيء للمسلمين جميعا ولكل من دان لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن مما كان في هذا الأمر من خير وهذا الغضب الذي أبداه المسلمون في شتى مشارق الأرض ومغاربها غيرة على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الناس في كل أنحاء العالم يعلمون مدى تعظيمنا لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس تظهر ليقولوا إنه لا علاقة لهم بهذا الأمر ولا علاقة لهم بهذا الفيلم، وأنهم يستنكرون ما حدث فيه وهم قادرون على منعه لو أرادوا، كما فعلوا لو حدث هذا الأمر مع الهولوكوست أو مع محرقة اليهود، ولكن كما قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولنا مع هذا الفيلم وقفات. أما الأولى فإن من الأمور التي يجب أن نتنبه إليها أن نفرق بين ما يصدر من أفراد النكرات لا يعبه بهم ولا يعرفهم أحد، وبين ما يصدر عن دول وعن مؤسسات وعن مراكز، فإن ما يصدره الأفراد غالبا يريدون به مع الإساءة أن تظهر أسماءهم أمام الآخرين ليكونوا رؤوسا بالباطل. ونقول دائما في التويتر وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي غيرها: النكرات التي تؤذينا في الله وفي رسوله ليس علاجها في نشر معرفاتها بين الناس ولا في نشر روابطها بين العالمين جميعا ليكثر الاطلاع عليها، لأن هذا هو المقصد والغاية التي يريدها أولئك، ولكن علاجها في قتلها في مهدها وفي إهمالها وفي عدم المبالاة بها. الأمر الثاني: لا يكون انتصارنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه عدوانا على الآخرين. ننتصر لرسول الله ونغضب لرسول الله، لكننا لا نفعل أبدا ما لا يرضى عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا في وقت في أشد الحاجة إلى تماسك المسلمين وتعاضدهم وتكاتفهم حتى يخرجوا من هذه المحنة العظيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فتوبوا إلى رشدكم وتوبوا إلى ربكم ومولاكم، وانتصروا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، ليقم كل منا بدوره وواجبه لنشر سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الشبهات التي ألقيت إليه وتعريتها للناس جميعا، حتى يظهر للناس محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في بورما، وانصرهم في سوريا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم لا ناصر لهم إلاك ولا رب لهم سواك. اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم عليك بمن آذانا في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرس لسانه، اللهم شل أركانه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، اللهم واجعلهم رحمة برعيتهم يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.